دموعي دموعي جارية كالجواري فرع سادتي حسن الجواري وجودوا بالوصال فإن قلبي وسر الحب محترقا بناري كالجواري فرع سادتي حسن الجواري دموعي دموعي جارية كالجواري فرع سادتي حسن الجواري وجودوا بالوصال فإن قلبي وسر الحب محترقا بناري دموعي جارية كالجواري فرع سادتي حسن الجواري وجودوا بالوصال فإن قلبي وسر الحب محترقا بناري فؤادي فؤادي فؤادي فؤادي غيركم حاشاه يهوى ويدري حبكم من كان داري فؤادي غيركم حاشاه يهوى ويدري حبكم من كان داري وإن شمت النجوم أذوب وجدان النجوم أذوب وجدا لأن وجوهكم مثل الدراري تغيبني بكم نفمات نجد ويشجيني لكم نفح العراري وإن شمت النجوم وإن شمت النجوم وإن شمت النجوم أذوب وجداً لأن وجوهكم مثل الدراري وإن حت على الأغصان ورقا أنوح على المعاهد والديار وإن حت على الأغصان ورق أنوح على المعاهد والديار فمنوا باللقاء فبحر دمعي ومنوا باللقاء فبحر دمعي غدا فانا كما فني الصبار عليكم من إله العرش ربي سلاما في الدجى بل والنهار عليكم إله العرش ربي سلاما في الدجى بل والنهار يكرر دائما ما قال صبا يكرر دائما ما قال صبا دموعي جاريات كالجواري مدد يا حبيب الله المدد يا حبيبي يا رسول الله عليك المستمد الله عليه وسلم يا حبيب الله كن بنا شافيا أنت والله شفيع لا ترى أبشر لقد ظفرت بما تحب وتسأل أبشر أبشر لقد ظفرت بما تحب وتسأل هذا رسول الله هذا رسول الله المذنبين وعز من لاذوا به وتشرفوا وتوسلوا تشرف وتوسلوا هذا الصراط الحق رحمة ربي روح العوالم قبلته تستقبلوا الله عليه وسلم هذا الله هذا الصراط الحق رحمة ربي روح العوالم قبلته تستقبل حمد المهيمن حمد المهيمن حوضه ولواءه ومقامه المحمود ثم معول لم تحمل الأحزاج فوق البزلي مثل النبي على العدا إذ يقبل لم تحمل الأحزاج فوق البزلي مثل النبي على العذاء إذ يقبل لم تحمل الأكوار فوق الضمر مثل النبي يوم طل المحفل الله الله لم تحمل الأحزاج فوق البزلي مثل النبي على العذاء إذ يقبل لم تحمل الأكوار فوق الضمر مثل النبي يوم طل المحفل مدحتك آيات الكتاب فما عساك للمادحون مدحتك آيات الكتاب فما عساك للمادحين بعيد نظم يجمله من ذا يجاري الوحي في أمداحه والوحي معجزة فكيف يمثل من ذا يجاري الوحي في أمداحه والوحي معجزة فكيف يمثل يا يا مادحا يا مادحا يا مادحا يا زد طبه متضمخا متضمخا متضمخا بمديحه لتبجل يا مادحا يا يا مادحا للمصطفى يا مادحا للمصطفى زد صبه متضمخا بمديحه لتبجل نقل فؤادك في هواه ترقيا يا مادحا يا مادحا للمصطفى زد صبه متضمخا بمديحه لتبجل ونق الفؤاد كفي هواه ترقيا نق الفؤاد كفي هواه ترقيا حتى يقال هنا رويدك منزل. نق فؤادك في هوان في هواه نق فؤادك في هوان ترقيا حتى يقال هنا رويدك منزل. يا ربنا رسولك رؤية بشرى بشرى فليس بعيد ذاك تزلزل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرني رسولك رؤية بشرى فليس بعيد ذاك تزلزل. فلئن يوما جامعا شملي به عيدا كأن إمامه المزمل. يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا أرني رسولك رؤية بشرى فليس بعيد ذاك تزلزل. فلئن يوما جامعا شملي به عيد كأن إمامه المزمل. يا ربنا يا حققنا بما قد نرتجي يا رب حققنا بما قد نرتجي يوم اللقاء وأنت عندك أجمل. يا رب حققنا بما قد نرتجي يوم اللقاء وأنت عندك أجمل. بجمال جاهك سيدي أتشفع وبنور وجهك سيدي أتوسل. يا رب حققنا بما قد نرتجي يوم اللقاء وأنت عندك أجمل. بجمال جاهك سيدي أتشفع بجمال جاهك سيدي أتشفع وبنور وجهك سيدي أتوسل. وبنور وجهك سيدي أتوسل. يا نور الكون يا بطل العوالم يا حبيبي. لكن رمى النار بالرمى لكن رمى النار بالرمى والروح صوما لكم على الأسوان يا حادي الركبان ما توصلت البال يا حادي الركبان ما توصلت البال ألف هناك حيث وبشر الولدان أدلكم صرنا روحا وقد صرنا لأجلكم صرنا روحا وقد صرنا لأجلكم صرنا روحا وقد صرنا وفي الهوى حرنا وفي الهوى حيران يا سيدي نبهان ما تواصلت البان يا سيدي نبهان ما تواصلت البان لفنا العيد وبشر الغلبان يا سيدي نبهان ما تواصلت البان لفنا العيد وبشر الغلبان يا سيدي نبهان ما تواصلت البان يا سيدي نبهان ما تواصلت البان هناك العيس وبشير والبان يا ساكن رمان النار كالرمان والروح صوامان بسرع الأكوان Thank you.

هو الشمس إلا أن في الكون نوره يدوم ونور الشمس ليس يدوم. يا سلام يا سيدنا. هو الشمس إلا أن في الكون إلا أن في الكون نوره يدوم ونور الشمس ليس يدوم. يا سلام يا عيني يا عيني. هو البحر عما الكائنات بفضله بساحله كل الكرام سحوم.